بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن صفة صلاة العاري إن كان حوله أحد فيستحب له أن يصلي قاعدا، لما روي عن ابن عمر مرفوعا: في قوم انكسر بهم المركب فخرجوا عراه، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم، ولم ينقل خلافه. وإن كان في ظلمة أو لم يكن حوله أحد صلى قائما، لعموم قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأوجب الله القيام والستر هنا ساقط عنه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيقوم لوجود مقتضى القيام ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر للعجز عنه، ويكون إمام العراة وسطهم لأنه أستر له من أن يتقدم عليهم ما لم يكونوا في ظلمة أو عميا. وإن كانوا رجالا ونساء صلى كل وحده حتى لا يرى بعضهم عورة بعض. وإن وجد المصلي سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم. قال النووي: إذا وجد السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا خلاف. أيها المستمعون، إن مما ابتلي به بعض المسلمين في أيامنا هذه الصلاة في ألبسة عليها تصاوير، وهذا مما يحتاج إلى بيان لعموم البلوى وانتشاره في أزمنتنا هذه. فالتصوير نوعان: تصوير ما لا روح فيه كالجمادات من سيارات ونحوها، وما لا روح فيه كالأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فهذا جائز لا بأس فيه. النوع الثاني: أن يصور ما فيه نفس مثل الإنسان والحيوان، فهذا محل خلاف بين العلماء، وتفصيله كما يظهر والعلم عند الله كالآتي: إن كانت الصورة مجسمة أو بخط اليد فإنها من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، أخرجه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة. وحديث: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا ما خلقتم. وحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، متفق عليها. أما التصوير بالطرق الحديثة فهو قسمان: الأول التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا جائز مطلقا لأنه ليس له منظر أو مشهد، وإنما يتوصل لرؤيته عبر الأجهزة المعينة على ذلك. الثاني التصوير بالآلة الفوتوغرافية، فهذا النوع من التصوير محل نظر، لأن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل الشيء على صورة معينة، فهناك فعل في نفس الصورة. ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس من هذا الوجه، وإنما هو عكس لخلق الله. فالآلة الفوتوغرافية كالمرآة، ولكنها تحبس الصورة التي عليها وتخرجها للعيان. فالمصور بالآلة لا يضاهي خلق الله، بل يعكس خلق الله. لذا فإن القول بأن من صور بالآلة الفوتوغرافية ملعون مما يحتاج إلى النظر الدقيق ومعرفة حقيقة ما يفعله مستخدم هذه الآلة، وما يفعله المصور الذي يرسم الصورة بيده أو ينحتها، وكان التصوير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع الآدمي. لذا قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ولكن لا يتوسع فيها بأن تعلق على الصدور أو ترصع بها الحيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه تصاوير، لأنه يشبه حامل الصنم، ولا يسجد على الصورة لأنه يشبه عباد الصور. وإن استعملت الصور في شيء ممتهنة كالفراش والمخدة والوسادة وما أشبه ذلك فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة، أخرجه البخاري ومسلم. مستمعي الأكارم، يتحرج الكثير من لعب الأطفال والتي تكون على صورة الآدمي، وبعضها قد يكون لها حركة أو صوت، والصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب السبق لما ذكر بعض آلات اللهو، قال: إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، لأن طبيعة الصغار اللهو. ولهذا تجد هذه الصور عند البنيات كالبنات حقيقة، كأنها ولدتها، وربما تكون وسيلة لها لتربي أولادها في المستقبل وتتعلم على ذلك. لذا قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وأنا أتوقف في تحريمها. أيها المستمعون، ثياب الحرير الطبيعي مما يحرم على الذكور بالصلاة وغيرها في غير حال العذر إجماعا، لحديث أبي موسى: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. والمراد به الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة القز، أما الحرير الصناعي وهو المنتشر في الأسواق فلا يشمله التحريم، بل يبقى على الأصل وهو الحل. ومع ذلك فإن الحرير الطبيعي يباح للضرورة كمرض في الجلد ونحوه، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. ويحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره من الصفات والحركات، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.